بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 26 من السيرة الحسنى للنبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، فترة مكة فترة عظيمة وتحتاج إلى طول نفس وصبر، لأن سبحان الله كانت الفترة هذه أقل الفترات اهتماما، مع أنها أعظم الفترات في تأسيس الإسلام. هل تصدقون أن 53 سنة من عمر النبي عليه الصلاة والسلام الشريف كان في مكة، ومع ذلك لا تجد إلا النتف من هنا ومن هنا؟ والسبب أيضا كما قلت لكم، قلة من يروي ويخبر، والذين اجتهدوا في ضبط الأحاديث من الصحابة رضي الله عنهم لم يدركوا هذه الفترة. هل تعلم كما أن عمره عليه الصلاة والسلام 63، ومنها 53 في مكة، كذلك القرآن، هل تعلم أن القرآن كله في مكة إلا قليل؟ توجد فقط مجموعتين في القرآن يغلب عليها المدينة، وهي السبع الطوال، الفاتحة مكية، السبع الطوال مع الأنفال، هذه مدنيات، إلا المائدة، إلا الأنعام والأعراف، الأنعام والأعراف هذه مدنية، والمجموعة الثانية المسبحات من سورة الحديد إلى التحريم، هذه مدنية، هذه مجموعتين فقط في المدينة اللي مجموعة، والباقي قليل، باقي مثل النور والأحزاب، تكلم فيها عن أيضا وضع النساء، وكان عمر يأمر النساء أن يحفظن النور والأحزاب، محمد والفتح والحجرات، الفلق والناس، إذا جاء نصر الله الفتح، تعد على الأصابع. فإذا القرآن كله في مكة إلا قليل منه، ومع ذلك أنا أعتقد، والله أعلم، أن كان فيه رؤية ضبابية للثلاث عشرة سنة اللي كانت في مكة والأربعين سنة اللي قبلها. فلذلك نحن الآن نأخذ شوي اللي نقدر عليه، قليلا، لعل الله عز وجل أن يوضح. قلنا أن قسمنا فترة مكة إلى مراحل. المرحلة الأولى وهي مرحلة بداية الوحي، مرحلة العبادة الطويلة، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، التزكية العميقة المتغلغلة في الأعماق، له ولمن آمن معه عليه الصلاة والسلام، الإيمان الصادق الذي لا يتزعزع ولا يتصدع، اليقين الراسخ، الأخوة والألفة بينهم، الدعوة الهادئة تسحب البساط من تحت مكة، من كل بيوتات مكة وبطون مكة يأتي المميزون الأوائل الأحرار الأبطال، الذي ما عنده مانع أن يخالف الناس كلهم من أجل ما يعتقد الصح وما تبين له الصواب. فهذه المرحلة هي بداية الثلاث سنين. لم يكن هناك دار الأرقم، لم يكن هناك صدع، لكن كان الناس يتوافدون ويكثرون قليلا، لا يكثرون على شكل أمواج، الواحد تلو الواحد، لكن الواحد عن أمه. وكان الإنذار على درجات، فمن الإنذار لما قال الله عز وجل قم فأنذر، هذا إنذار الأول في سورة المدثر، ثم الإنذار الأوسط أنذر عشيرتك الأقربين، ثم الإنذار الأكبر فاصدع بما تؤمر. يقول عبد القاسم محمد بن أبي بكر، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصدع بما جاء به من عند الله، وأن يبادي الناس بأمره، وأن يدعو إلى الله تعالى. فدعا في أول ما نزلت عليه النبوة 3 سنين، إلى أن أمر بإظهار الدعوة. إذن ليس مستخفي بالمعنى اللي كنا نتصوره، ولم يكن هناك دار أرقام، وإنما هكذا بهدوء وبدون استفزاز لقريش، وقريش ليست غائبة عن المشهد، تتابع وبحذر. وعائشة تقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا 4 سنين، في تداخل أحيانا. لما أمر بالإنذار الأوسط، اسمعوا هذا الحديث، أنا سأحاول أني أنقل نفس الصياغة اللي صيغت عن الصحابة والتابعين، لأنها ألذ من صياغتي أنا. الإمام أحمد لما سئل عن محمد بن إسحاق على ما عنده من ملاحظات، فقال الناس يشتهون حديثه، يعني عنده طريقة في الحديث عذب. الآن تلاحظ كيف يصوغ الحديث، ولكن اللي يقرأ في أي سيرة أو تاريخ يحذر من الأهواء. يعني مثل محمد بن إسحاق عنده تشيع، التشيع الأول، فتجد أنه في أثناء سيرة بن إسحاق توجد لمسات التشيع واضح، مثل قصة عن إسلام أبي طالب وأن العباس سمعه يتلفظ بشهادتين قبل وفاته، مثل قصة عن علي وفي إسلامه، من علي كان عمره 8 سنين، يعني فيه تضخيم لإسلام علي وأنه راجع وذهب وكذا. فهذا لابد يكون أنت في بالك الاتجاه السياسي للمؤرخ والاتجاه العقدي، وتكون على بالك بحيث أنه حق الألغام، يعني إذا سرب إليك شيء تكون منتبه. وكذلك ما ذكرت مرة كتب التاريخ اللي ألفت في وقت العباسيين اللي في وقت الأمويين، لابد أن الضغط السياسي والهوى السياسي له دخل. فاسمع ما يقول، يقول لما نزلت الآن كأنك معهم في الاجتماع، هذا الاجتماع الآن خاص بني عبد المطلب، لكن انظر إلى الهواجيس وانظر إلى أثر الدعوة وانظر إلى ردات الفعل، تكون قريب. يعني يقول لما نزلت عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنذر عشيرتك الأقربين اشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وضاق به ذرعا، يعني ثقل عليه، هو سيمضي لأمر الله لكن ثقل عليه، يشبه حديث يحيى بن زكريا لما قال عيسى إما أن تبلغ وإما أن أبلغ أنا. فمكث شهرا أو نحوه جالسا في بيته، يعني ما يخرج إلا قليل، حتى ظن عماته أنه شاكن أي مريض، فدخلنا عليه عائدات، فقال ما اشتكيت شيئا ولكن الله أمرني أن أنذر عشيرة الأقربين، فأردت جمع بني عبد المطلب لأدعوهم إلى الله تعالى. قلنا فادعهم ولا تجعل عبد العزة فيهم، عبد العزة اللي هو أبو لهب، فإنه غير مجيبك إلى ما تدعوه إليه، معنى واضح العداوة من أول يوم. وخرجنا من عنده، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني عبد المطلب فحضروا، ومعهم عدة من بني عبد مناف، وجميعهم 45 رجلا، وسارع إليه أبو لهب أول من حضر، وهو يظن أنه يريد أن ينزع عما يكرهون إلى ما يحبون. فلما اجتمعوا قال أبو لهب هؤلاء عمومتك وابن عمك، فتكلم بما تريد ودع الصلاة، يعني اترك دينك، لأن الصلاة كانت رمز للدين، واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، وإن أحب من أخذك فحبسك أسرتك وبنو أبيك إن أقمت على أمرك، أحب شيئا يحبسوك، فهو أيسر عليهم من أن يثب بك بطون قريش وتمدها العرب، فما رأيت يا ابن أخي أحدا قط جاء بني أبيه وقومه بشر مما جئتهم به. فأسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتكلم في ذلك المجلس، ومكث أياما وكبر عليه كلام أبي لهب، فنزل عليه جبريل عليه السلام فأمره بإمضاء ما أمره الله به وشجعه عليه، فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية فقال الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم قال إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غررت الناس ما غررتكم، والله الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، ولتجزن بالإحسان إحسانا، ولتجزون بالإحسان إحسانا، وبالسوء سوءا، وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا، وإنكم لأول من أنذر، ومثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله فخشي أن يسبقوه العدو فجعل يهتف يا صباحا يا صباحا، النذير العريان. فقال أبو طالب ما أحب إلينا معاونتك ومرافدتك، وما أقبلنا لنصحك وأشد تصديقنا لحديثك، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون وإنما أنا أحدهم، غير أني والله أسرعهم إلى ما تحب، فامضي لما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك، غير أني لا أجد نفسي تطوع إلى فراق دين عبد المطلب، فطوعت له نفسه، يقول لا أجد نفسي تنساق إلى فراق دين عبد المطلب حتى أموت على ما مات عليه، نعوذ بالله من الشقاوة. وتكلم بنو عبد المطلب ومن معهم من بني عبد مناف كلاما لينا النبي عليه الصلاة والسلام غير أبي لهب، فإنه قال يا بني عبد المطلب هذه والله السوءة أو السوءة، هذه والله السوءة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ على يديه غيركم، فإن أسلمتموه حينئذ ذللتم، وإن منعتموه قتلتم. فقال أبو طالب: والله لنمنعنه ما بقينا. فقالت صفية بنت عبد المطلب لأبي لهب: أي أخي، أيحسن بك خذلان ابن أخيك وإسلامه للناس؟ فوالله ما زال العلماء يخبرون أنه يخرج من ضئضئ عبد المطلب نبي، فهو هو. فقال أبو لهب: هذا والله الباطل والأماني وكلام النساء في الحجال، إذا قامت بطون قريش كلها وقامت معها العرب فما قوتنا بهم؟ فوالله ما نحن عندهم إلا إكلة رأس، يعني إكلة الرأس سريعة، يأكلون بسرعة. سبحان الله، مجلس عجيب. هذا بعض ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعانيه، وهو قريب من رواية الشيخين لما قال: يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار. هذا عاد مرة أخرى على الصفا، هذاك الاجتماع كان في بيته: يا بني عبد مناف، يا بني عبد شمس، يا بني كعب بن لؤي، يا بني قصي، يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني والله لا أغني عنكم من الله شيء. يا عباس، يا عم رسول الله، يا صفية عمة محمد، يا فاطمة بنت محمد، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جماعتنا؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة. وتبين هذا، سبحان الله العظيم. لكنهم يستعجلون، الناس يستعجلون. قال هذا المرحلة الوسطى. طيب مرحلة بداية الصدع. قال الزهري: فلما بادى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه بالإسلام وصدع به كما أمره الله به، لم يبعد منه قومه ولم يرد عليه حتى ذكر آلهته معابها، وكان ذلك سنة 4 من البعثة. إذن هذه في بداية المرحلة الثانية، الفترة المكية 3 و4 و3 و3، 3 الأولى و4 اللي هي الوطيس كله، و3 الشعب، و3 البيعات، بيعات الأنصار اللي قبل الهجرة. فالمرحلة العظمى اللي فيها أحداث كبرى، وفيها يعني حمي الوطيس، وفيها هجرة الحبشة، وفيها إسلام عمر، وفيها إسلام حمزة، هذه مرحلة 4 سنين. ولذلك نحن قسمناها سنتين حتى نأخذها قليلا قليلا، نتفوقها سنتين سنتين. يعني كانت هجرة الحبشة 5 من البعثة، فتكون فاصل يعني من الصدع إلى هجرة الحبشة، هذا نحاول نجمع كل الأخبار اللي فيه، ومن هجرة الحبشة إلى إسلام عمر 6، وما بعدها 1 تكملة 4، هذا المرحلة الثانية، وسنوات الشعب. يقول: وكان ذلك 4 من البعثة، فلما عاب آلهتهم وكفر بها أعظموا ذلك وناكروه وأجمعوا لخلافه وعداوته إلا ما عصم الله تعالى منهم بالإسلام، وهم قليل مستخفون، وحدب على النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب ومنعه وقام دونه. ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعتبهم من شيء أنكروا عليه من فراقهم وعيب آلهتهم، ورأوا أن عمه أبا طالب قد حدب عليه وقام دونه ولم يسلمه لهم، مشى رجال من أشرافهم إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وظلل آباءنا، فإما أن تكفه وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه، فنكفيك إياه، نكفيكه. فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ماض على أمر الله، مظهر لأمره، لا يرد عنه شيء. انظروا كيف أن السيرة هي اللي تعدل لكل شيء. الآن في دعوات سلفية يزعمون بس ما فيها تكفير المشركين والبراءة منهم والهجرة وكذا، فلذلك ما تلاقي أي عداوة كما لاقى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بالعكس، النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كما تسمعون الآن ما بدأت العداوة على أشدها إلا بالكفر بالطاغوت، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما مسألة ندعو للتوحيد وما نكفر المشركين وما نتكلم عن هذا وما يعني كأنك تقول هذا صح وهذا صح أو على الأقل مسكوت عنه، هذا ما يثير أي عداوات إطلاق. بالعكس كان أبو جهل وأبو لهب يطلبون هذا من النصر، أن يدعو للتوحيد بس ما يكفر الآباء ولا يتكلم عن الآلهة ولا شيء. سبحان الله العظيم. هذه السيرة لا بد أن تعدل كل شيء في ذهنك. وأنا من أول درس ومن أول كلام قلت هي أم العلوم، هي ميزان العلوم كلها. سبحان الله العظيم. الآن حتى تعامل النبي عليه الصلاة والسلام في فترة الضعف، انظر كيف الآن بعض الناس شعارهم كلمة عمر رضي الله عنه اللي قالها ثم ندم عليها في الحديبية لما نأخذ الدنية في ديننا، بس هذا هو، سواء ضعيف قوي يقدر ما يقدر يستأصل المسلمين ما عنده مشكلة. لكن انظر في السيرة، النبي عليه الصلاة والسلام يمر على أبي ياسر، على ياسر وسمية، ويقول له ياسر يا رسول الله الدهر كله هكذا يعني ونحن نعذب؟ فقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وفعلا قتل ياسر وقتلت سمية. ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأي أشياء كما يتوقع الناس اليوم في الانتقام والثار، لأنه رجل ملة، هو رجل ملة. المهم، وكل ما أقوله مهم ليس شيء أهم من شيء. قال ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه، ثم شري الأمر بينه وبينهم حتى تباعد الرجال وتضاغنوا، وأكثرت قريش من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وتذامروا فيه، وحظ بعضهم بعضا عليه. ثم إنهم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى وقالوا يا أبا طالب إن لك سنا وإن لك شرفا ومنزلة فينا، وإن قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين، أو كما قالوا. ثم انصرفوا عنه، فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم، ولم يطب نفسا بإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خذلانه. ما يريد يفارق قومه ولا يريد يسلم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من صنع الله لنبيه. فأرسل خلفه فقال يا ابن أخي إن قومك جاءوني وقالوا لي كذا وكذا للذي كانوا قد قالوا له، فأبقي على نفسك وعلي ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. يعني شوف الضغوطات اللي تعرض لها النبي عليه الصلاة والسلام بالتدريج. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمه قد بدا له فيه بداء، أن قد بدا لعمه فيه بداء، وأنه خاذله ومسلمه، وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى يا عم والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته. ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خنقته العبرة، عبرة مع ثبات لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري لنا. هذا الثبات هو اللي يخلي الناس تعرف أنك على حق وتثبت معك، حتى مثل حالة أبي طالب، حتى لو لم يؤمنوا لكن يعجب معك ويقف معك لأنك ثابت، لأنك صلب، لأنك في دينك، لأنك خلاص أصبح دينك هو كل شيء لك، حتى أهلك دونك، حتى تنفرد هذه السالفة. أما اللي متردد وهذا، هذا ما حد يقتنع به، لا اللي بيعاونه ولا اللي بيتبع، كل يوم له رأي، كل يوم يتقدم ويتأخر ويشوف الحسابات، هذه في الدنيا لكن في الآخرة ما يزال. لكن بالحكمة كما فعل عليه الصلاة والسلام، بدون استفزاز، بدون كذا، بدون أخدود كما يأتينا له. فلما ولى ناداه أبو طالب اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. ثم قال أبو طالب والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فامضي لأمرك ما عليك غضاضة، وابشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وزعمت أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت تم أمينا، لولا الملامة أو حذاري مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. بلام الشقاء. ثم إن قريشا حين عرفوا أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسلامه، أبى خذلان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسلامه وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم، مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة. عمارة مر له أخبار، باذخ وأوسم رجل في قريش وأثرى رجل، ابن الوليد بن المغيرة، وفيه يعني تطرف وفيه كبر وفيه أنفة، وقد أراد عمر أن يؤدبه، عمر يعني هم من أخواله، ومرت قصته مع عمر. وكان أيضا قبل عمر قد قتل صياح أبو صباح كذا، قال له طبخ لي يوم طبخ لي، قال تعطيني اللحم الحار في اليوم الحار، تريد أن تقتلني؟ ثم قام قتل. لكن نهاية مأساوية عمارة، هذا سحره الملك الحبشي النجاشي، نفخ السحر في إحليله فطار في غابات أفريقيا، وصار يمشي مع الوحش ومع السباع ومع هذا إلى أن مات. ذهب وفد من قريش وترصدوا له على ما أن يأتي عليه، فقال إن أمسكتموني هلكت. المهم أنه مات في غابات أفريقيا، نعوذ بالله من حاله. فقالوا له يا أبا طالب، هذا عمارة بن الوليد أنهد فتى في قريش وأجمله، فخذه فلك عقله ونصره، واتخذه ولدا فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف ديننا ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفه أحلامه، فنقتل فإنما هو رجل برجل، يكون عمارة ابنك ومحمد يذهب. قال أبو طالب والله بئس ما تسومونني، أتعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبدا، أرأيتم ناقة تحن إلى غير فصيلها؟ فقال المطعم بن عدي بن نوفل والله يا أبا طالب قد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص مما تكره، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا. فقال أبو طالب للمطعم والله ما أنصفوني، ولكنك أنت يا مطعم قد أجمعت أيضا على خذلاني ومظاهرة القوم علي، فاصنع ما بدالك. الأمر كل مال يزداد، سبحان الله العظيم، كل مال الأمر يشتد. ولكنك يا مطعم، وكان خذن لأبي طالب، أردت أن تظاهر قومك علي، فقال فاصنع ما بدالك. فحقب الأمر وحميت الحرب وتنابذ القوم وبادى بعضهم بعضا. فقال أبو طالب يعرض بالمطعم بن عدي ويعم من خذله من بني عبد مناف ومن عاداه من قبائل قريش، ويذكر ما سألوه وما تباعد من أمرهم. ألا قل لعمر والوليد ومطعم ألا ليت حظي من حياطتكم بكر، يعني ليت بس أنفع لي البكر من الإبل أنفع لي منكم. هذا مثل قول طرفة في عمرو بن هند، ليت لنا مكان الملك عمرو رغوثا حول قبتنا تخور، نفس الفكرة. ألا قل لعمر والوليد ومطعم ألا ليت حظي من حياطتكم بكر، من الخور حبحاب كثير رغاؤه، يرش على الساقين من بوله قطر. الحبحاب القصير يعني حوار صغير، كثير رغاؤه يرش على الساقين من بوله قطر، تخلف خلف الورد ليس بلاحق، إذا ما على الفيفاء قيل له وبر، إذا شفت من بعيد حسبه وبر من صغره. أرى أخوينا من أبينا وأمنا، إذا سئل قال إلى غيرنا الأمر. الآن يعاتب نوفل عبد شمس، لأن المطلب وهاشم خلاص لحمة واحدة، وعبد شمس ونوفل لحمة واحدة. عبد شمس شقيق مع المطلب وهاشم التوأم، هاشم وعبد شمس التوأم والمطلب الكبير، أمهم عاتكة السلمية، ونوفل ليس بشقيق، أمه واقدة الهوازنية، لكن أتابع على العموم مثل ما تقول العمرين أو الأبوين، أو واحد من أبينا واحد من أبينا وأمنا. أرى أخوينا من أبينا وأمنا، إذا سئل قال إلى غيرنا الأمر، يعني الأمر عند مخزوم ولا عند من، بلى لهما أمر ولكن تجرجم كما جرجمت من رأس ذي علق الصخر، يعني مثل ما انهارت الصخر من فوق. أخص خصوصا عبد شمس ونوفلا، هما نبذانا مثل ما ينبذ الجمر، هما أغمز للقوم في أخويهما، أغمز فلان استضعفه وعابه وصغر شأنه. يعني عبد شمس الآن فيه الحزازات الأولى، كأنهم مالوا مع مخزوم ومع بقية بطون قريش على هاشم ومطلب، استضعفوهم. هما أغمز للقوم في أخويهما، فقد أصبح أخويهما المطلب وهاشم، فقد أصبح منهم أكفهما صفر، هما أشركا في المجد من لا أباله من الناس إلا أن يرس له ذكر، يعني لازم يعني ترسس له مثل الجدار حتى يصير له ذكر. هما أشركا في المجد من لا أباله من الناس إلا أن يرس له ذكر، وتيم ومخزوم وزهرة منهم، وكانوا لنا مولا إذا بغي النصر، فوالله لا تنفك منا عداوة ولا منهم ما كان من نسلنا شفر، الشفر اللحد، فقد سفهت أحلامهم وعقولهم، وكانوا كجفر بئس ما صنعت جفر. وقال بيتين أقذع فيهما. ثم إن قريشا تذامروا بينهم على من في القبائل منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا معه، فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم، ومنع الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعمها أبي طالب. وقد قام أبو طالب حين رأى قريشا يصنعون ما يصنعون في بني هاشم وبني المطلب، قام فيهم فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام دونه، فاجتمعوا إليه وقاموا معه وأعطوه ما يريد، أجابوه إلى ما دعاهم إليه إلا ما كان من أبي لهب عدو الله. فلما رأى أبو طالب من قومه ما سرهم في جهدهم معه وحدبهم عليه، جعل يمدحهم ويذكر قديمهم ويذكر فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ومكانه منهم، ليشد لهم رأيهم وليحدبوا معه على أمره. يعني كان الشعر قوي التأثير، الشعر ترى عظيم التأثير في النفوس. فماذا قال أبو طالب يعني لما رأى أن بني هاشم بني المطلب وقفوا معه وشدوا ظهره؟ إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر، فعبد مناف سرها وصميمها، يعني الخالص المح كما قال هذا مطرود الخزاعي أو ابن الزبيرة، السر الوسط يعني مثل الفردوس وسط الجنة أعلاها، والصميم الخالص. إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر، فعبد مناف سرها وصميمها، وإن حصلت أشراف عبد منافها، يعني نخلت الأقوال والأفعال والمواقف، وإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها، وإن فخرت يوما فإن محمدا هو المصطفى من سرها وكريم. كان في إقواء أو عفوا يكون كريم خبر، لأن هو صميمها قديمها ما يكون كريمها. وإن فخرت يوما فإن محمدا هو المصطفى من سرها وكريمها، تداعت قريش غثها وسمينها علينا فلم تظفر وطاشت حلومها، وكنا قديما لا نقر ظلامة إذا ما ثنوا صعر الخدود نقيمها. شوف هذه حتى يفسرك القرآن، ولا تصعر خدك يا الناس. وهذا ترى أبو طالب يستفزهم في هذا، لأن عبد المطلب كانوا أرادوا قهره فقام واستنجد بأخواله وجابه من مكة واستنجد بخزاعة لين رفع الظلم عن نفسه بالقوة، وهو عصامي ما كان مع أحد. فأبو طالب الآن يقهرهم باسترجاع التاريخ واستجرار المواقف. وكنا قديما لا نقر ظلامة إذا ما ثنوا صعر الخدود نقيمها، ونحمي حماها كل يوم كريهة، ونضرب عن أحجارها من يرومها، بنا انتعش العود الذواء، بنا انتعش العود الذواء، وإنما بأكنافنا تندى وتنمى أرومها. يعني العود اليابس ينتعش بنا، وفي أكنافنا تندى العروق والأروم اللي هي العروق، وتذهب إلى آخر شيء. قال ثم إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذا سن فيهم وقد حضر الموسم، فقال لهم يا معشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا. شوف المشاورات، يعني مكة فعلا على صفيح ساخن، حمي الوطيس في كل مكان في كل بيت في الطائفتين كلين. يا معشر قريش قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا، فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. قالوا فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأيا نقول به. قال بل أنتم فقولوا أسمع، يقول الوحيد هذا الوليد المغير. قالوا نقول كاهن. قال لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. الزمزم الكلام الخفي، يعني الكاهن لازم يعمل طقوس كذا حتى يخوف الناس ويعطيهم هيبة وتأثير، فيضع أدخنة ويضع زمزمة ويضع سجع، كل هذا من باب الرهبة. فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. قالوا فنقول مجنون. قال ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه. ما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. شوف يعني دقيق جدا في في تعريف الجنون والكهانة والشعر، قوم عندهم علم ما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قالوا فنقول شاعر. قال ما هو بشاعر؟ لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وهزجه، الرجز والهزج، وقريضه ومقبوضه ومبسوطه. شوف يعني أقراء وفنون في الشعر ومتعمقين فيه. فما هو بالشعر؟ قالوا فنقول ساحر. قال ما هو بساحر؟ لقد رأينا السحارة وسحرهم، فما هو بنفثهم ولا عقدهم. قالوا فما تقول أنت يا أبا عبد الشمس؟ قال والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لعذق، وإن فرعه لجناه، يشبه بالنخلة. وفي لفظ إن أصله لغدق وإن فرعه لجناه، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر، جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك. فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه، وذكروا لهم أمره، فأنزل الله تعالى في الوليد بن المغيرة، وفي ذلك من قوله ذرني ومن خلقت وحيدا. الآن بدأت تكتمل قليلا قليلا المدثر، يعني جاءت على فترة هذا، وبعدين أبو جهل لما قال عن الزقوم عليها 19 واستهزأ نزل الباقي، هكذا ذرني ومن خلقت وحيدا. بس يعني الآن عش مع القرآن، فترة مكة تخليك تعيش مع القرآن، تتفوق القرآن، تستطعم القرآن. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. هذا الآن اتضح لما تكلمنا عن نسب قريش، هذا أحد أبناء المغيرة وهم كثر. الوليد هذا أخو هشام ابن المغيرة وهاشم، كان هشام أكثر عزا منه، اللي تؤرخ قريش بموت أخوه والد أبي جهل. لكن هذا الوحيد أيضا له أولاد 10 كلهم شهود عنده، منهم خالد بن الوليد والوليد بن الوليد رضي الله عنه وغيرهم، وعمارة بن الوليد اللي تقدم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، جبل في النار أو يعني أكلف أمرا عظيما. انظر الآن كيف يصف حاله، سبحان الله. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر. بسر يعني كره وجهه، يعني يصف كراهية وجهه. ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. ثم لما قال عليها 19 استهزأ أبو جهل فنزل باقيها. وأنزل الله في النفر الذين كانوا معه يصنفون القول في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما جاء به من الله، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يقول العظين جمع عظه أو عظه، ليست الموعظ عظه. يقول عظهوه أي فرقوه. ورؤبة يقول وليس دين الله بالمعظى، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وليس دين الله بالمعظى. رؤبة هذا ابن العجاج وأبوه كنز من جم لكل ألفاظ اللغة العربية، سبحان الله راجيزهم هذه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا أخبركم بالعظ، يعني السحر الحقيقي القالة بين الناس، لأنها تفعل فعل السحر النميمة. عظيم يعني مفرق، سبحان الله العظيم. هذا هذا ما كان من يعني بعض الأمور التي حصلت ذلك الوقت. قام أبو لحظة قام المشركون إلى المستضعفين وأخذوا كما قال يفتنونهم بشدة البلاء. قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال: نعم والله. يعني هل يصل إلى أن أبيح له الكفر؟ قال: نعم والله، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل به، حتى يقولون له: اللات والعزة إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. حتى إن الجعل ليمر بهم فيقولون له: وهذا الجعل إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. افتداء منهم مما يبلغون من جهدهم. وهذا يدلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمار: إن عادوا فعد. النبي عليه الصلاة والسلام يحاول إن ما يصل الأمر إلى الاستئصال التام. وكان أبو جهل الخبيث هو الذي يغري رجال قريش بهم، إذا سمع بالرجل أسلم وله شرف ومنعه أنبه وخزاه وقال: تركت دين أبيك وهو خير منك، لنسفهن حلمك ولنفيلن رأيك ولنضعن شرفك، فإن كان تاجرا قال: ولنكسدن تجارتك ولنهلكن مالك، وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به. إذن يعمل على كل الخطوط، نعوذ بالله من حاله. إن كان تاجر يهدده بالتجارة، وإن كان يعني صاحب شرف يهدده، وإن كان سبحان الله العظيم. فمن المستضعفين بلال رضي الله عنه، كان صادق الإسلام طاهر القلب، إي والله، هذا والله وصفه. قال ابن إسحاق: فكان أمية بن خلف، لأنه مولى لجمح، يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول: لا تزال هكذا، لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزة. فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد أحد أحد أحد أحد، أنا كافر باللات والعزة. الثبات العظيم، يقول: أحد أحد أنا كافر باللات والعزة. قال عمرو بن العاص: مررت ببلال وهو يعذب في الرمضاء، ولو أن بضعة لحم وضعت عليه لنضجت، وهو يقول: أنا كافر باللات والعزة، أنا كافر باللات والعزة، أحد أحد. فيزداد أمية غيظا عليه ويزيده عذابا، فيقبل عليه فيدغت في حلقه، يعني يملأ حلقه من التراب، فيغشى عليه ثم يفيق ويقول: أحد أحد أنا كافر باللات والعزة، لا إله إلا الله. هذا عمرو بن عاص شاف المشهد هذا. حسان بن ثابت أيضا رأى مشهد. قال حسان بن ثابت: حججت أو اعتمرت فرأيت بلالا في حبل طويل يمده الصبيان، وهو يقول: أحد أحد أنا كافر باللات والعزة وهبل ونائلة وبوانة. فأضجعه أمية في الرمضاء، سبحان الله. وقال مجاهد: جعلوا في عنق بلال حبلا، وأمروا صبيانهم أن يشتدوا به بين أخشبي مكة، أي بين جبليها، ففعلوا ذلك وهو يقول: أحد أحد. وقال عروة: كان بلال من المستضعفين من المؤمنين، وكان يعذب حين أسلم ليرجع عن دينه، فما أعطاهم قط كلمة مما يريدون. وكان الذي يعذبه أمية بن خلف الجمحي، ولذلك ظفر به في بدر، فأراد عبد الرحمن بن عوف الفداء، أن يكون أمية أسير. وكان كما تقدم في مسألة الرحمن، كان هو يحفظ صاغية عبد الرحمن في مكة، وعبد الرحمن يحفظ صاغيته في المدينة. فعبد الرحمن رضي الله عنه أراد الفداء، فلما رآه بلال نادى في المسلمين: وستأتي في بدر، هذا أمية لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا. فتجمع طائفة من المسلمين على أمية يريدون قتله، فامتنع بعبد الرحمن، حتى إن عبد الرحمن ألقاه ونام فوقه يعني يحفظ، وقال: أنا أجرته، أنا أسرته، هذا أسيري يريد الفداء، أو يريد يعني لعل أمية يسلم. فأخذوا ينخسون من تحت عبد الرحمن برماحهم وسيوفهم حتى قتلوا. هذا اللي كان يعذب بلال. وعن عمير بن إسحاق قال: كان بلال إذا اشتد عليه العذاب يقول أحد أحد، فيقولون له: قل كما نقول، فيقول: إن لساني لا ينطق به ولا يحسنه. وروي أن بلال قال: أعطشوني يوما وليلة، ثم أخرجوني فعذبوني في الرمضاء في يوم حار. شوف يوم وليلة ما ذاق الماء وحر مكة وفي الرمضاء وفي الهاجرة وتعذيب بالصخور الحارة. سبحان الله، كان صادق الإسلام طاهر القلب، انتهى. هذا وصفه. وقال عروة بن الزبير: كان ورقة بن نوفل يمر ببلال وهو يعذب وهو يقول أحد أحد، فيقول ورقة: أحد أحد والله يا بلال. ثم يقبل على أمية ومن يصنع ذلك به من بني جمح فيقول: أحلف بالله لئن قتلتموه لأتخذنه حنانا. حتى مر أبو بكر الصديق رضي الله عنهما عنه عن أبيه وهم يصنعون به ذلك، وكانت دار أبي بكر في بني جمح، يعني بيته كان في حي بني جمح. فقال أبو بكر لأمية: ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ حتى متى تعذبه؟ قال: أنت أفسدته، فأنقذه مما ترى. قال: أفعل، عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى على دينك، أعطيكه به. قال: قبلت. قال: هو لك. فأعطاه أبو بكر غلامه ذلك، وأخذ بلالا فأعتقه. سيدنا أعتق سيدنا. وعن محمد بن سيرين قال: لما أسلم بلال أخذه أهله فقمطوه وألقوا عليه من البطحاء وجعلوا يقولون: ربك اللات والعزة، فيقول: أحد أحد. فأتى عليه أبو بكر فقال: على ما تعذبون هذا الإنسان؟ فاشتراه بسبع أواق واعتقه. يمكن الجمع بينه وبين هذا، يمكن العبد الآخر يسوى سبع. فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قد اشتراه. قال الشركة: يا أبا بكر، أريد أن أشاركك في ثمنه. هذا أجره ما يقاس، أجره ما يقاس. الشركة: يا أبا بكر، أشاركك في ثمنه. فقال: يا رسول الله، قد اعتقته، انتهى. وعن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: اشترى أبو بكر بلالا بخمس أواقي. فهذه لمحة من اللي حصل لبلال. كذلك خباب، يقولون إن خباب إن كان في سواد العراق، وكثير منهم يقول إنه من تميم، وأبناء خباب بن أرت يقولون هو الأرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة من بني سعد بن زيد مناه من تميم، وقع عليه سبي فصار إلى أم أنمار مولاته فاعتقته، وكان والده به رتة. الأرت عيب في النطق، كان ألكا إذا تكلم بالعربية فسمي الأرت. فسبوه فأتوا به الحجاز فباعوه إلى سباع بن عبد العزة، هذا بن مقطعة البذور حليف بني زهرة، وهذا اللي كان حليف لخباب أيضا. وتقدم قال زعم أبو اليقظان أن خبابا كان أخا سباع لأمه، يمكن أخوه وهذا اللي تقدم، ويمكن أن حليفه، ولكن حمزة قال لسباع هذا الخزاعي: يا ابن مقطعة البذور. وقال كردوس إن خبابا أسلم سادس ستة، الله أعلم أي ذلك كان. وقال الشعبي: أعطاه ما أرادوا حين عذبوا إلا خباب بن أرت، فجعلوا يلصقون ظهره على الرضف على الجمر حتى ذهب ماء متنه. وعن الشعبي ومن طريق آخر عن أبي ليلى الكندي قال: جاء خباب إلى عمر رضي الله تعالى عنهما فقال له عمر: أدنه. فأجلسه على متكئه وقال: ما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا رجل واحد. قال: ومن هو يا أمير المؤمنين؟ قال: بلال. وفي رواية الشعبي أنه قال: عمار. فقال خباب: ما هو بأحق مني؟ إن بلالا كان له في المشركين من يمنعه الله به، ولم يكن لي أحد. يعني على الأقل هذاك بني جمح يمكن أحد منهم، لكن هذا على تميمي ولا أهل خزاعة، والخزاعية حليفة لزهرة، يعني طويل المسافة. قال: ولم يكن لي أحد، ولقد رأيتني يوما وقد أوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها، ثم وضع رجل رجله على صدري، فوالله ما اتقيت الأرض إلا بظهري. ثم كشف خباب عن ظهري فإذا هو قد برص. وعن أبي صالح قال: كان خباب قينا، يعني حداد يعمل السيوف والحديد رضي الله عنه. سبحان الله العظيم، الإنسان ما يطيق أن يكمل يعني وراء بعض. سبحان الله العظيم. قال: كان خباب قينا رضي الله تعالى عنه. وكان قد أسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يألفه ويأتيه، فأخبرت بذلك مولاته الخزاعية منوار، فكانت تأخذ الحديدة وقد أحمتها فتضعها على رأسه، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم انصر خبابا، فاشتكت مولاته رأسها وهي أم أنمار، فكانت تعوي كالكلاب، فقيل لها اكتوي، فكان خباب يأخذ الحديدة قد أحماها فيكوي بها رأسها، نصره الله نصر، سبحان الله. وقال الواقدي وكان الذي يعذب خبابا حين أسلم ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل عتبة بن أبي وقاص، والثبت أنه الأسود بن عبد يغوث أحد المستهزئين الذين انتقم الله منهم وهو زهري. وقال خباب أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في البخاري، وهو متوسد برده في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة شديدة، فقلت يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر لنا، فقعد محمرا وجهه، فقال إن كان من كان قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. وكان عليه الصلاة والسلام في ظل الكعبة، كان يعني لم يكن في نزهة، وعليه الصلاة والسلام من الأحمال ما يفوق أحمال البشر كلها، وكان أيضا يتدبر وضع أصحابه، فلذلك كان يحرض على شراء العبيد واعتاقهم، كان يرخص لهم في أن يقولوا كلمة الكفر، كان أيضا الروابط العشائرية يستفيد منها النبي عليه الصلاة والسلام في الحماية، يعني يحاول قدر ما يستطيع تخفيف الضرر، لكن هذا الدين له ثمن، وليس بالضرورة لابد تعذب حتى تكون على الحق، لكن إذا اختار الله لك هذا الطريق فهو الخير، والعافية تسأل الله دائما العافية، سبحان الله العظيم. ومنهم صهيب بن سنان الرومي أيضا كان، ومنهم عامر بن فهيرة، كان يعذب بمكة ليرجع عن دينه حتى اشتراه أبو بكر. قال محمد بن كعب القرظي كان عامر بن فهيرة يعذب حتى لا يدري ما يقول. لا إله إلا الله. هذا عامر بن فهيرة بعدين صاحب أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة، سبحان الله، كان ثالثا، ثم بعد ذلك في بئر معونة ذهب مع السبعين رضي الله عنه، وكان هو من القراء، فلما طعنوهم هذا عامر بن الطفيل الفاجر زعيم عامر بن صعصع طار بين السماء والأرض هذا عامر بن فهيرة، وقال فزت ورب الكعبة، حملته الملائكة، سبحان الله. ومنهم أبو فكيهة واسمه أفلح أو يسار، أبو فكيهة رضي الله عنه، ترى الأسماء هذه لها علينا قدر ولها علينا حق عظيم نحفظها ونعرفها، ما نقول والله مو مشهور هذا، لا، أبو فكيهة ما أحسن اسمه، وكان عبدا لصفوان بن أمية وما أحسن فعله، فأسلم حين أسلم بلال فمر به أبو بكر وقد أخذه أمية بن خلف والد صفوان بن أمية، فربط في رجله حبلا وأمر به فجر ثم ألقاه في الرمضاء، فمر به جعل أو جعل فقال أليس هذا ربك؟ قال الله ربي خلقني وخلقك وخلق هذا الجعل، فغلظ عليه وجعل يخنقه ومعه أخوه بي بن خلف يقول زده عذابا حتى يأتي محمد فيخلصه بسحره، فأخرجه نصف النهار في شدة الحر مقيدا إلى الرمضاء ووضع على بطنه صخرة فدلع لسانه، فلم يزل على ذلك تلك الحال حتى ظنوا أنه قد مات، ثم أفاق فأمر به أبو بكر رضي الله تعالى عنه فاشتراه واعتقه. ومنهم أبو بكر رضي الله عنه أعتق سبعة، أعتق أبو فكيهة وأعتق بلال وعامر بن فهيرة هذا الذي شهد بدر وأحد وقتل يوم بئر معونة، وأم عبيس هكذا بعين ونون وقيل بموحدة قيل عنيس أو عبيس، وزنيرة أيضا بزاي ونون مشددة بعدها نون مكسورة مشددة زنيرة، وأصيب بصرها حين اعتقها، فقالت قريش ما أذهب بصرها إلا اللات والعزة، فقالت كذبوا وبيت الله ما تضر اللات والعزة وما تنفعان، فرد الله بصرها. واعتق أبو بكر النهدية وبنتها، وكانتا لامرأة من بني عبد الدار، فمر بهما وقد بعثتهما سيدتهما بطحين لها، وهي تقول والله لا أعتقكما أبدا. فقال أبو بكر حل يا أم فلان، فقالت حل أنت، والله أفسدتهما فأعتقهما. فقال بكم هما؟ قالت بكذا وكذا. قال قد أخذتهما به وهما حرتان، أرجعي إليها طحينها. فقالت أن هدية وبنتها، أو نفرغ منها أبا بكر ثم نرده إليها. قال أو ذاكما إن شئتما. يعني سبحان الله، ما أخذي الأمر بروح كذا. هي مرسلتهم يطحنون الطحين، وجاء العتق في الطريق يقول ردوا الطحين لها خليه تطحن. قالت لا نطحن ورجع لها. هذه النهدية وبنتها مولدة في قريش، وهي من بني نهد بن زيد أهل تثليث من مذحج، فصارت امرأة من بني عبد الدار. ومنهم جارية بني مؤمل أيضا من ابن حبيب، واسمها لبيبة، أسلمت قبل إسلام عمر، وهي هؤلاء بني المؤمل حي من عدي، فكان عمر يعذبها حتى يفتر فيدعها، ثم يقول وعمر متى يفتر رضي الله عنه، فإذا فتر قال أما إني أعتذر إليك أني لم أدعك إلا سآمة، لم أترك إلا ملالة، فتقول وكذلك يعذبك ربك إن لم تسلم. سبحان الله، هذا كله بذرة الإيمان عند عمر. يعني هذا سبحان الله، هذا بذرة الإيمان عندنا. كان يعني يعذب ويتعجب فيهم كيف ثباتهم، ما يثبتون إلا لشيء عظيم. من يقوم لعمر في قوته في عنفوانه؟ ويعذبها حتى يفتر، ثم يقول أعتذر إليك أني لم أدعك إلا سآمة وملالة، فتقول وكذلك يفعل بك ربك إن لم تسلم. قال حسان في حديث الأول وقدمت مكة معتمرا والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يؤذون وبعضهم يعذب، فوقفت على عمر وهو متوزر بإزار يخنق جارية بني عمرو بن المؤمل حتى تسترخي في يديه، فأقول قد ماتت، فاشتراها أبو بكر فاعتقها. وزنيرة قالوا كان أبو جهل يقول ألا تعجبون لهؤلاء واتباعهم محمدا، لو كان ما أتى بهم محمد خيرا وحقا ما سبقون إليه، أفتسبقنا زنيرة إلى رشد وهي من ترون. وكانت زنيرة قد عذبت حتى عميت، أو زنيرة، فقال لها أبو جهل إن اللات والعزة فعلتا بك ما ترين، فقالت وهي لا تبصر وما تدري اللات والعزة من يعبدهما، ولكن هذا أمر من السماء وربي قادر على أن يرد بصري. فأصبحت تلك الليلة وقد رد الله بصرها، فقالت قريش هذا من سحر محمد، فاشتراها أبو بكر فاعتقها. وأم بلال أيضا يقولون اسمها حمامة، يعني كانت تعذب في الله، فاشتراها أبو بكر واعتقها. سبحان الله، 14 نفس هؤلاء بعض اللي كانوا يعذبون. فقال أبو قحافة لأبي بكر يا بني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك فعلت ما فعلت فاعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا أبتي إنما أريد ما أريد لله عز وجل، فأنزل الله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. وهذه كانت سورة الليل من العشر الأول من القرآن. يروى أن عمار بن ياسر قال أبياته، بعض الأبيات ترى مصنوع، لكن بعضها اللي مثل أبيات أبي طالب الأولى تحس إنها فعلا، يعني بعض الأبيات فيها روح وفيها رونق تحس إنها فعلا من كلامه، بعضها لا تحس إنها يعني مصنوعة فيما بعد. هذا الله أعلم. شوف إيش يقول مثلا، جزى الله خيرا عن بلال وصحبه عتيقا وأخذ فاكها وأبا جهل عشية هم في بلال وصحبه ولم يحذر ما يحذر المرء ذو العقل بتوحيده رب الأنام وقوله شهدت بأن الله ربي على مهلي إلى آخر مقال. هذا لمح، هذه لمحة من التعذيب الذي كان يحصل لهم. وقال ابن إسحاق إن رجالا من بني مخزوم مشوا إلى هشام بن الوليد حين أسلم أخوه الوليد بن الوليد، وكانوا قد أجمعوا على أن يأخذوا فتية منهم، كانوا قد أسلموا منهم سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، وهذا اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم يسميهم المستضعفين، يقنت لهم قنوت. فقالوا له وخشوا شرهم إن قد أردنا أن نعاتب هؤلاء الفتية على هذا الدين الذي أحدثوا، يقولون لهشام المغيرة أخوهم الكبير أخو سلمة وقريب من عياش بن أبي ربيعة، يعني عياش بن أبي ربيعة ابن المغيرة هشام ابن الوليد ابن المغير، عمرو بن هشام ابن المغيرة، يعني كلهم ابن عمومة، وعياش عاد أخوه بجهل أمه. إن قد أردنا أن نعاتب هؤلاء الفتية على هذا الدين الذي أحدثوا، فإنا لا نأمن بذلك في غيرهم، يعني ينتشر الأمر. قال هذا فعليكم به فعاتبوا وإياكم ونفسه، يقول عاتبوا بس إياكم ونفسه. ثم أنشأ يقول ألا لا يقتلن أخي عييش فيبقى بيننا أبدا تلاحي، احذروا على نفسه، أقسم بالله لئن قتلتموه لا أقتلن أشرفكم رجلا. فقال واللهم العنه، من يغرر بهذا الحدث؟ خاف نقتله وبعدين نبلش بهذا، هو حلف أن يقتل، والله لو أصيب هذا في أيدينا لقتل أشرفنا، هم يعرفون هشام بن ولي. فتركوه ونزعوا عنه، فكان ذلك مما دفع الله به عنهم. فهذه سبحان الله، هذه بعض اللي كان يحدث سنة 4 من الهجرة، من يعني خلاص حمي الوطيس، وباقي باقي قريش، قريش ما كشرت عن أنيابها إلا بعد هجرة الحبشة، لأن هجرة الحبشة كانت صفعة قوية. عند ذلك أخرجت قريش أنيابها، من أول كان فيه خطوط وكان فيه مفاوضات، يعني فيه يعني فيه حدود، بعدين ما عاد فيه حدود، وسيأتي هذا إن شاء الله. هذا ملمح من اللي يحصل تلك السنة، سنة 4 من البعثة، و5 هجرة الحبشة كانت في رجب، سنة 5 من البعثة، سنة 5 من البعثة في رجب. هذه الهجرة الأولى تراها كانت شهرين فقط، يعني رجعوا في شوال، يعني مع الطريق والبحر وكذا مكثوا هناك شعبان ورمضان ورجعوا في شوال. فهذه الهجرة الأولى ما أتكلم عنها، سيأتي لها حديث، لكن كانت مثل جس النبض واستكشاف. لكن الهجرة الثانية اللي أوعبوا فيها أيضا من الملامح، سنة 4 من البعثة، إن قريش كما قلت لكم عقلها تجاري، هي من هنا تعذب وتشد، ومن هناك في مفاوضات وفيه يعني فيه تطور. يعني قريش ما شعرت بالتطور هذا، يعني سبحان الله. أول الأمر وش يقولون؟ كانوا يقولون هذا مجنون، يعني ما فيه يعني مع أخذ عطاء. لكن الإيمان ما يحدث فجأة، الإيمان يأتي بذرة وتنمو بالتدريج، ثم بعد ذلك إذا أراد الله عز وجل أن يظهر على السطح واللسان ظهر. لكن النقاشات مع النبي عليه الصلاة والسلام كانت في كل مكان في مكة، كل مكان يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للإسلام يثور نقاش، في أسواق مكة، في شوارعها، حول الكعبة، في المجالس. فالنبي عليه الصلاة والسلام في السنة 4 وما بعدها لم يكن متخفيا بدعوته قط، كان يتحدث مع الناس في كل مكان، والردود اختلفت. الآن يعني سبحان الله دخل في وعيهم شيء هم ما يشعرون. صرنا الآن نسمع يا محمد كل الأنبياء لديهم آيات، ما آيتك أنت؟ ها يعني من أول مجنون ما نكلمه ساحر، الآن يا محمد الأنبياء لهم آيات، ما آيتك؟ فالوعي القرشي استدرج كما يقول الكتاب، استدرج إلى نقطة وهو لا يشعر أنه صار يقارن محمدا بأنبياء بني إسرائيل، وكان في البداية يرفض أصلا فكرة النبوة عند العرب، يجدها هجينة وغريبة. وهكذا بدأت قريش تتصرف كما تصرف أقوام بني إسرائيل مع أنبيائهم، إلى درجة أنهم أذهبوا وفد، أرسلوا وفد إلى المدينة ليأتيهم بأسئلة محرجة. يعني الآن هم لا يشعرون، أصبحوا يتصرفون كأمة رسالة، من أول كانوا يقولون لا ما في هذا. فصاروا يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام آية ومعجزة، بالضبط كما فعلت الكفار مع أنبيائها، ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين، إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. هنا يقولون لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ثم قالوا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. إذن السؤال تحول من هل جننت إلى ما هي معجزتك. ممتاز، ألم أقول لكم إن النبي عليه الصلاة والسلام يستدرجهم إلى نقاط وهم لا يشعرون، ويسحب البساط من تحتهم وهم لا يشعرون، وكان سلاحه الثبات على الحق، وهم سلاحهم صحيح من الظاهر يبدو قاسي مر لمحات منه لأصحابه، لكن من الباطن هم خواء، هم يدرون أنهم خواء. ولذلك اللي يعشق منهم الثبات كان هذا يستدرج كعمر رضي الله عنه حتى ساق الله له الإسلام. في الدرس القادم نذكر لمحة أخرى من اللي يحصل، وهي المفاوضات هذه وطلب الآيات. هذا الدرس يعني ساعة يكفي، ونأخذ الدرس القادم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.